نهري خويا دحمر رفار مهدي اللي جاي السلماني المدير عرفش الباروني عبد الحق سواق ماشي غربي انا لا جاي فور من عند ربي هاك ما نسحب ما نزور على بالي كاين بزاف مشتاقين طلابي وما سعداش الخردة وما يلحقوناش يوم اسطوروناش ما عندناش وما يخصناش طلابي وما سعداش الخردة وما يلحقوناش بيهم اسطورونا فهد عقداوة الشامي طاحت بينا وكنا مخصوصين في كل بلاصة عند احبابنا الزينين سمعوا يا ذي الخير بالخف الكرسول التاريخ ما يرحمش كاش كيفاه تمحوه الهبري الهبري الهبري ما النجم ما يخصناش ايا رحيم ابن صاف الشبكة من دار ناس حمام بحشر اقلبه احيا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا ايوا العديان والحب راسي في راسكم نديركم ريض وطادة انا في صلاتكم نساوني وخطوني وخلوني مهني في نابكم وما غاديش تولوا خير مني جامي تصرات والهبري ما عناش وما يخصناش طلابي وما سعداش الخردة ما يلحقوناش بيهم ما تكبروناش ما عناش وما يخصناش طلابي وما سعداش برضو ما يرحقوناش بيهم ما تكبروناش فريد حضارات لسي زوزو نسيكم داوة الخير ربي ما يخيبناش والو والو والو والو والو والو والو والو ما عناش وما يخصناش صنامي وما زعزعناش خردة ما يرحقوناش بيهم ما تكبروناش